حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما زال الكلام والسياق على إثبات وحدانية الله تعالى وألوهيته، وأنه جل وعلا هو المنفرد بعبادة خلقه وبدعائهم له. وبين الله جل وعلا وصف وحال بعض المشركين الذين كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم من البر إذا هم يشركون. وقال في هذه الآية جل وعلا: وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر. الآية. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذا حال المشرك، هذا حال من لم يعرف أن الله تعالى هو المنفرد بالألوهية والعبادة والدعاء، وأنهم لو كانوا يعقلون ولو كانوا يعلمون من دعي في حالة الخوف فأعطى وأجار وأغاث حري بأن يدعى في حالة الرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فقريش والجاهلية منهم يدعون الله تعالى في وقت الأزمات، في وقت الملمات، عندما تشتد الكرب يلجؤون إلى الرب. فإذا قضى الله تعالى حاجاتهم وأعطاهم الله تعالى سؤلهم ونجاهم الله تعالى من الملمات التي وقعت بهم وجاء وقت الرخاء، دعوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وسألوا وطلبوا الملائكة وطلبوا الجن وطلبوا بعض الإنس وطلبوا بعض الصالحين وتركوا الله تعالى ودعوا غيره. أنكر الله تعالى عليهم هذا الموقف السيء، لأن المطلوب هو الله في وقت الرخاء وفي وقت الشدة. ولهذا قال البعض: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. يا من ألوذ به، أنا ألوذ بالله الشيء الذي يريده والشيء الذي يطلبه. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، الشيء الذي أخافه أو أخاف منه أستعيذ بالله منه وأستجير بالله منه وأعتصم بالله تعالى منه، فإنه لا عاصم إلا هو، ولا مجير إلا هو، ولا مانع إلا هو، ولا ملجأ من الله إلا إليه. الأصنام لا تجير، الملائكة لا يجيرون، الجن كذلك، جميع الخلق كذلك، لأنهم مخلوقون مربوبون. الله تعالى تعبدهم، وإنما الذي يلجأ إليه ويقرع بابه من بيده الأمر، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. هكذا يقول الله، ومن يطلب منه ومن يؤمل منه الذي بيده الشيء، وكل شيء بيد الله، لا إله إلا هو، لأنه مصدر العطاء ومصدر الكرم ومصدر الجود ومصدر النعمة، كان ولم يكن شيء. ولذا جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. على العبد أن يقرع باب الله. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعلي. حبل النعل أجلكم الله، انقطع، يا رب هب لي شسع نعل، يا رب اعطني. الله يحب أن يسأل، الله جل وعلا يحب أن يعطي، لأنه الكريم المنان الجواد المعطاء، يده سحاء الليل والنهار، ما عنده لا ينفد لا ينبض لا يقل. سلوه ما شئتم تجدوه عنده. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا وقع في البحر. فيترك هذا ويترك هذا ويطلب غيره، والمطلوب غير الله تعالى، لا ليس بيده شيء، إنما هو معطى، وهو لا يقوى على أن يعطي كل شيء. فلما يترك الله تعالى ويسأل غيره؟ لما يترك الله ويسأل غيره؟ الجواب سبق أن قلته في الدرس الماضي: العرب الجاهلية المشركون كانوا يسألون غير الله في الرخاء، وكانوا يصمدون إلى غير الله تعالى في طلب الحاجات بفلسفة، فلسفة فارغة واهية باطلة لا ينبغي أن تقال. يقولون: نحن مذنبون، وما دمنا مذنبين لا نسأل الله استقلالا. هذه نظريتهم. وكانوا إذا وصلوا إلى مكة معتمرين أو حجاجا جردوا ملابسهم التي يلبسونها، وطلبوا من أهل الحرم ثياب، الرجل والمرأة كذلك. يقولون: هذه ثياب عصينا الله تعالى فيها، وما دمنا قد عصينا الله تعالى في هذه الثياب لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله تعالى بها. فإذا وجدوا ثيابا، إذا وجدوا ملابس من أهل الحرم لبسوها، وإن لم يجدوا طافوا عراة، الرجل والمرأة. ولهذا لما كان عام حجة الوداع، أو لما كان عام السنة التاسعة من الهجرة بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله تعالى عنه إثر أبي بكر، جعل أبا بكر أميرا للحج، وبعد ذلك أردفه بعلي. علي رضي الله تعالى عنه ذهب لمهمة، هذه المهمة أن ينشر بلاغ، أن ينادي في الحجيج في العرب بلاغ صادر من رسول الله. عادة العرب البلاغات لا ينشرها ولا يذيعها إلا من كان من أهل بيت الرجل المبلغ. فأبو بكر ليس من بني هاشم وليس من بني عبد مناف، وإنما أبو بكر رضي الله تعالى عنه من تيم. إذن بعث النبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأنه هاشمي مطلبي ينادي في العرب في السنة التاسعة، وقد اجتمع على فلا اسمعوا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. انتهت الجاهلية الأولى. خذوا زينتكم عند كل مسجد، من أراد أن يطوف بالبيت فليأخذ زينته وعليه ثيابه الرجال والنساء. هذا ما كان عليه العرب. والجاهلية المشركون منهم لذا يقولون نحن لا نطلب الله، وإنما نحن نلتجي ونطلب وندفع هذه الأصنام، والأصنام صور لصالحين، فنحن ندفعها ونجعلها واسطة بيننا وبين الله، لأن الله لا يعطينا لأننا مذنبون. هذه سلمة، هذا قدح في المفهوم. الله تعالى ما اشترط لقبول دعائه الصلاح والتقوى وعدم الذنب 100%، ما اشترط الله ذلك. الله تعالى يحب من العبد المذنب أن يرفع يديه ويدعو ويطلب حتى يعطيه، فجعل الواسطة بين الله وبين الخلق بدعوى أننا مذنبون وأن الله تعالى لا يقبل منا إلا إذا دفعنا إلى الله عظيم كبير وجيه محبوب عند الله. هذا أمر ما قاله الله، الواسطة بين الخلق والخالق، الواسطة بين الخلق والخالق. إن كانت الواسطة بين الخلق والخالق بمعنى الإبلاغ عن الله فلا شك أن الأنبياء واسطة والرسل واسطة بين الخلق والخالق، يبلغوننا رسالات الله، ودين الله تعالى لا يعلم إلا عن طريق الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم رسولنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، واسطة بيننا وبين الله تعالى في تبليغ الرسالة. هذا أمر لا بد أن يعتقده العبد. وأما واسطة بين الخلق والخالق أن الله لا يقبل من الخالق من المخلوق المذنب إلا إذا كان المذنب جعل بينه وبين الخالق واسطة، فعليه أن يصلح فهمه، فإن هذا الفهم خاطئ، هذا الفهم خاطئ. لا تعتقد أن الله كالمخلوق، أن الله لا يعلم، أن الله تعالى له جماعة وزراء كبراء يعطي عن طريقهم، لا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا أخي، رجل قتل 99 نفس وبعد ذلك أكمل 99%، 100 نفس. أولا سال عابد، وغالب العباد ليسوا بفقهاء، في الصومعة في الزاوية لا يتفقه لا يشتهي لا يقرأ، وإما إنما همه المحراب الصلاة الصيام القيام، وأما ما يتعلق بالفقه والعلم لا يعرفه. غالب العباد على هذا الحال. فجاء إلى عابد وقال له أنا قتلت 99 نفس، هل الله يتقبل؟ قال لا ما يتقبل. قال لا يتقبل، هيا أكمل لكني. أدركته عناية الله فأدل على فقيه عالم فقيه أتى إليه ألي من توبة؟ أنا قتلت 100 نفس. 100 نفس أنا قتلتها يقبل الله مني؟ قال ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ باب الله مفتوح. وأرشده إلى أن يتوب، وإلى أن يفارق البيئة، وإلى أن يهاجر، فهاجر ومات قبل أن يصل إلى موضع الهجرة. تنازعت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، أنزل الله ملكا من السماء يحكم بين الملائكة، أهو من أهل الجنة أم هو من أهل النار؟ فقال الله تعالى للأرض التي يذهب إليها ادني منه، الأخرى ابعدي منه، قرب إلى الأرض التي يهاجر إليها مقدار ذراع، فكان من أهل الجنة. يا إخوان، قضية أن الله لا يقبل وأن الله لا يجيب وأن الله لا يدعى وأن الله لا يطلب إلا بواسطة بيننا وبين الله، هذه قضية أقل ما أقول فيها خطرة، تنقل الإسلام من محيط إلى محيط آخر، من محيط إلى محيط آخر. وأقول لك هذه كتب أذكار النبي بين أيدينا متواترة في الأسواق، متواترة في المكتبات، عدل أذكار رسول الله، والله لا تجد ذكرا واحدا ولا دعاء واحدا دعا به النبي عليه الصلاة والسلام ربه، وجعل بينه وبين ربه واسطة، أباه إبراهيم أو نوح أو آدم أو شعيب أو أي نبي من الأنبياء، وإنما كان يدعو الله استقلالا، وكان يصف الله بأسمائه، وكان يصف الله جل وعلا بصفاته، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك، أنت غياثي فيك أغوث، أنت عيادي فيك أعود، أنت منادي فيك ألود، يا من ذلت له رقاب جبابرة وخضعت له مقاليد فراعنة، أجرني من خزيك وعقوبتك، إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. إلى آخر الدعاء. دعا داود عليه السلام ربه، قال يا رب أسألك بحق آبائي علي، أسألك بحق آبائي علي. قال الله تعالى لداود وما حق آبائك علي؟ آباؤك لهم حق علي يا داود، حملنا الحق لي على آبائك، آباؤك خلق لي ليس لهم حق علي، هل العبد حق على الخالق؟ العبد له حق على الخالق، أحقه الله على نفسي، أوجبه الله تعالى على نفسي، وهذا الحق الذي أوجبه الله تعالى على نفسي أن من عبد الله لم يشرك به شيئا لا يدخله الله النار، هذا ما حق الله وأوجب الله على نفسه. لهذا أقول يا إخوان احذروا نزغات الشيطان، احذروا الوقوع فيما وقع فيه الكثير، أنا مذنب الله لا يعطي، هذا باب الله، هذا غوث، هذا قطب، هذا بدل، هذا بيني وبين الرب، أنا أدزك على جدك ودوس جنبك على ربك. هذا موجود يا جماعة، هذا موجود يا جماعة. أنا دفعتك إلى ربي، إلى جدك، وادفع جدك إلى ربي حتى يعطيني. ولا يستغاث ولا يطلب إلا من الله. اسمعوا ما قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإني قريب، الفاء هنا لها معنى عند العرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنا أقول دعوت الله فأجابني. ما معنى دعوت الله فأجابني؟ رفعت يدي إلى ربي والتمست منه حال حاجتي فأجابني. ف هذه الفاء، هذه الفاء عند العرب لها معنى، يعني أعطاني في الحال. لو قال دعوت ربي ثم أجابني، ثم لا تقوم مقام الفاء، ثم للترتيب والتراخي لا يمنع أنني سألت الله تعالى ولدا فما أعطاني الله تعالى الولد بعد 20 عام 30 عام. أنا أقول دعوت الله ثم أعطاني الولد. ولكن لو قلت دعوت الله فأعطاني، هذا الأسلوب يدل على أنه عقب سؤالي من دون تراخي أعطاني الله. ولهذا اسمع ما يقول الرب: وإذا سألك عبادي عني فإني، يعني أنا معطي في الحال، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليعلموا أنني المعطي، ليعلموا أنني المعطي. يسألون لا يتوقفون في أي شيء مهما عظم، مهما عظم. سلوا أعطي. ولذا قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا أسلوب تحدي، أنبئوني، أخبروني، من الذي يقوى ويتجرى من خلقي وعبادي أن يجيب المضطر إذا دعاه؟ لا أحد، لا أحد. أنا المعطي، أنا المجيب، الله المعطي، لا إله إلا هو. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه، ولا أحد يعطي المضطر سؤله، ولا يقوى أحد على أن يتقدم لذلك، بل الذي يعطي هو الله الذي خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مفاتيح كل شيء. غير الله لا يعطي، والذي يعطي هو الله. ولهذا قسم العلماء العباد الدعاء إلى قسمين: دعاء فيما يقوى عليه المخلوق، ودعاء فيما لا يقوى عليه المخلوق. أن آتي إلى زيد، عمرو، بكر، خالد: يا فلان أرجوك رجاء، أنا الآن في حالة تعمير وبقي علي من التعمير شيء، أرجو أن تقرض لي 20,000 حتى أكمل عمارتي. يا إخوان، هذا الطلب الذي طلبته من ثري، من غني، أيقوى أن يعطيني هو أم لا؟ يقدر. أنا ما طلبت محال، أنا طلبت شيء يجوز أن يطلب، طلبته من زيد أو عمرو أو بكر يفتح خزانته، يفتح شيكه، يكتب لي شيء إلى البنك يعطى 20,000 ريال قرض حسن إلى الوجود، هذا جائز لا مانع منه. أنا أطلب من شؤون الحرم المدني، أقول هذا هذا هذا هذا هذا الكرسي ضيق عليه، أريد أن توسعوه قليلا، يدعون نجار يزيده يمين وشمال حتى يتسع. هل طلبت ما لا يقدر عليه المخلوق؟ لا، طلبت ما يقدر عليه المخلوق. هذا السؤال سأله ولا تتوقف، لكن لا تسأل مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. أنا آتي إلى مخلوق حي أو ميت، يا فلان أنا عقيم ليس عندي ولد، أنا تزوجت منذ 10 سنوات 4 نسوة ما جاءني ولد، رجاء ولد واحد، لأنك صالح، لأنك مقرب، لأنك باب الله، لأنك ولي الله. بالله يا إخوان، هذا الدعاء، هذا النوع من الدعاء، أيقوى الولي الصالح أن يعطيني ولد؟ فأنا أطلب حيا أو ميتا ولد. ولعلي ذكرت لكم قصة عالم من علماء طيبة مات في الخمسينات رحمة الله تعالى عليه، وكان عالما فاضلا مشهورا. أتى إليه إنسان، وأنا أحكي وأنقل هذه القصة من فم الذي صارت القصة معه والشيخ. أتى إلى الشيخ وقال: يا فضيلة الشيخ، أنا متزوج بامرأتين وحتى الآن لم يعطني له ولد، أنا أريد منك ولد، أريد منه ولد، سواء ذكر أو أنثى، المهم يكون لي عقد ولد. قال الشيخ له: لا بأس، تعال إلي في ثلث الليل الآخر، تعال إلى داري واطرق الباب، إذا طرقت الباب تأتيك الخادم، فقل للخادم: بيني وبين الشيخ موعد أن آتي إليه في هذا الوقت. الذي جرت القصة له حدثني بهذا الخبر والذي رفع السماء. يقول: ذهبت إليه عندما بقي ثلث الليل الآخر، وإذا بالشيخ يتهيأ يريد أن يقوم قيام الليل، فأمرني أن أتوضأ فتوضأت، وأمن الشيخ إلى أن أذن المؤذن لصلاة الصبح. ولما أذن المؤذن صلينا ركعتين فجر، وأتينا إلى المسجد وصلينا في الروضة. انتهى الشيخ، جلس بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فلما طلعت الشمس صلى وانصرف إلى داره. قلت: يا شيخ، لو نسيت غدا إن شاء الله في مثل الوقت. أتى في الليلة الثانية في مثل الوقت، أتى في الليلة الثالثة في مثل الوقت. قال: بعدما انتهينا ونادى المنادي لصلاة الصبح، قلت للشيخ: يا فضيلة الشيخ، لا تنسى ما وعدتني هذه الليلة الثالثة. نظر إليه وقال: يا بني، أنا كنت أظن أن بك عقلا، أنا دعوتك في هذا الوقت الذي ينزل فيه الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا. الرب جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول يليق بجلاله، لا نعلم كيفية، ينادي ينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أنا دعوتك في هذا الوقت لتطلب منه أن يعطيك الولد الذي تريد. قال وقال لي: أنا معي أمة ومعي حرة. الشيخ يقول له: أنا معي أمة جارية ومعي حرة، وليس من لي منهما ولد، أتطلب الولد مني؟ أنا أعطي ولد؟ الولد يعطيه الله، غير الله لا يعطي الولد، غير الله لا يعطي الولد، الله يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يخلقهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، الأمر أمره. هذا حي، لا يجوز لنا أن نطلب منه هذا الطلب، بالله عليك يا أخي أنا أذهب بعد صلاة الصبح وأدخل قطيع الغرفة وسلم على الشهداء والصالحين والمقربين، أعرف قبر صالح أقف على قبر صالح، السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا فلان أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، غفر الله لنا ولكم. بعد ذلك أتبع الكلام فأقول للمقبور لا تنسى نظرة عطية، ولد واحد ما عندي ولا واحد، الله أكبر، المقبور يعطيني ولد يا جماعة، الميت يعطيني ولد يا جماعة، الذي يعطي هو الله تعالى. لنجعل عقيدتنا في الله ونؤمن بالله ولندع الأمر إلى رب السماء المعطي، لا إله إلا هو. يا ويل من يقول هذا الكلام، الذي يقول هذا الكلام لا يحب الصالحين ولا الأولياء ولا المقربين، ولكن إذا قال المقربون يعطون ولد والمقربون يعطون ما تشاءون، هذا الذي يحب الأولياء والصالحين، هذا هو واقعنا المرير في هذه الأزمان وفي هذه الأزمان. غائب غائب، ميت مضى عليه عشرات مئات السنين، أناديه تعال انقذني، تعال أعطني، أنا في سفر، أنا في صحراء جرداء، أنا في مهامي، تهت، عطشت، ضميت، جعت، أطلب من؟ أطلب الله، يا رب أنقذني، يا رب أنقذني، يا رب هون المصاب، يا رب أجرني، يا من بيده الأمر كله، أنا دخيل، بيدك أمري كله، لا إله إلا أنت. آخر يقول لا، لا تقل هذا الكلام، أو قل هذا الكلام، وإن شئت قل، ماذا أقول؟ يا خضر تعالى، يا إلياس تعالى، يا موسى، يا عيسى، يا فلان تعالى انقذني. موسى ياتي ينقذني، رسول بني إسرائيل، فالخضر ياتي وينقذني، إلياس ياتي وينقذني، عيسى ياتي وينقذني. بالله عليك في أي آية من كتاب الله وجدت هذا؟ وفي أي سنة عن رسول الله وجدت هذا؟ إذا وجد هذا في كتاب الله فعلى العين والرأس، في سنة رسول الله على العين والرأس، في قول للإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل، على العين والرأس. لكن تمضي القرون، قرون الخير، وأريد أن أضع أيديكم على مواضع الداء. مضت القرون والمسلمون في عز والإسلام في ارتفاع، إلى أن مضى عصر العباسيين، أعداء الله نظروا فوجدوا أن العرب الذين يعيشون في هذه الصحراء الجرداء ليس فيها أنهار ولا أشجار ولا مناظر، ملك الدنيا كلها، ملك العالم، وصل منكم إلى الأندلس، وصل منكم إلى المحيط الأطلسي، وصلوا إلى الصين شرقا، وصلوا إلى بلاد السند، بلاد الهند، الدنيا كلها تحت خليفة واحد. هذا شيء مذهل، هذا شيء مذهل. ما هو السبب؟ علموا أن السبب تمسك هؤلاء بكتاب ربهم والعمل بما جاء به نبيهم وتعلقهم بالله تبارك وتعالى. قالوا إذن انتهى الأمر، ما دمنا قد عرفنا السبب بطل العجب. لكن نكير للمسلمين، نكير للمسلمين، فأرخوا اللحى ولبسوا العمائم وأخذوا المسابح ولازموا الزوايا والمساجد وتظاهروا بأنهم مسلمون صالحون علماء أتقياء أصفياء. بعد ذلك دخلوا، من قال كذا فله كذا، ومن عمل كذا فله كذا، ومن أتى إلى موضع كذا يعطى سوله، ومن نادى غالبا جاب ومن ومن ومن وفلان يعطي كذا وفلان يعطي كذا، حتى قطعوا أوصالنا وقطعوا علاقتنا بربنا جل وعلا فتساوينا معهم. ولا تستغرب ما أقول لك، لا تستغرب ما أقول لك، الكيد عظيم وكبير، كثير كبير. هذا قبر رسول الله، في هذا المسجد، في هذا البيت، بيت عائشة، بيت عائشة منذ أن توفيت إلى اليوم وهو في بيت عائشة، يأتي رجلان نصرانيان وينزلان في طيبة ويسكنان بجوار مسجد رسول الله ومعهما أموال طائلة، ويسكنان بباب معروف قد هدم في توسعة المسجد القريبة، صلاة الصبح في الروضة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، جراب مملوء مال للفقراء والمساكين، لا يختلطان بأحد، لا يكلمان أحد، لا يريدان من أحد شيء. كل يوم يذهبان إلى بقيع الغرقد لزيارة البقيع، وإذا بالمسألة، مسألة خطيرة، حفر من تحت الأرض، يريدان أن يتوصل إلى الجثمان الشريف، وأن لهما أن يبلغ ذلك، وما علم أن الله قال لرسوله: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، معصوم حي وميت، حرمته حيا ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. العمل مستمر، الجراب الذي فيه النقود يملى تراب كل يوم، ويذهبان إلى بقيع الغرقد ليلقي جراب التراب، والله صالحين، يعطون أموال، يتصدقون، ملازمين للمسجد، صالحين، مسابح بأيدينا، نحى، عمايم، صلاة، تقوى. يكرم الله واليا من ولاة مصر، له وزير يسمى نور الدين الدنسي، الوالي يرى في المنام رؤيا، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: انقذني من هذين. قام الخليفة الوالي منزعج مهموم، الليلة الأولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة تكررت الرؤى، دعا وزيرا: هذا الذي حصل في الليلة الأولى، الثانية، الثالثة، ماذا نعمل؟ قال: اقدم، اذهب إلى المدينة ولا تحدث أحدا برؤياك، والتمس الرجلين، التمس الرجلين. أتى، عمل ضيافة كبرى، قدماء أهل المدينة يعلمون دار الضيافة، قدماء أهل المدينة يعلمون محل اسمها دار الضيافة، الضيافة التي عملها هذا الوالي. دعا جميع من بالمدينة لكي يطعموا من طعام السلطان، العدد قليل ليس كم يوم، وقف على الباب، كل من خرج ينظر إليه، ما وجد الصورة، اشتد الكرب عليه، فعاد الكلام للوزير، قال: عد مرة أخرى ونادي في الناس ألا يتخلف أحد. كانت الدعوة الثانية، تخلف الرجلان، أبقي أحد؟ قال: نعم، بقي رجلان صالحان بقيان، يعطيان ولا يأخذان، ولا يشتركان مع الناس ولا شيء. أين هما؟ أتي بهما وإذا بالصورة التي رأى في المنام. إلى الآن من حلت العقدة؟ أين السكنة؟ قبلي المسجد، كان دار حجرة صغيرة لا تصلح لعيش دابة، دابة لا تسكن فيها، حجرة صغيرة ليس فيها أثاث ولا شيء يسكنان في هذه الحجرة. صبر عجيب، التمس يمين شمال لا شيء. ألهمه الله، رفع البساط وإذا بالقوة تحت البساط، قوة حفيرة تمشي أوشكت أن تبلغ إلى القبر الشريف. أتى بهما واحتز رأسيهما، انتهت المشكلة. أمر بحفر القبر حول القبر إلى أن بلغ الماء، وصب الآنك الرصاص من تحت الأرض إلى علوي الأرض. وأقول أيضا قدماء سكان المدينة يعلمون محل تسمى سقيفة الرصاص، الرصاص الذي يذيب ووضع في الأرض، وجعل الشباك هذا فوق الرصاص، لأن من أراد أن يمشي من تحت الأرض لا يمكن أن يصل إلى الجسام. هذا نوع من كيد أعداء الله لتعلموا أن أعداء الله كادوننا. دعونا إلى دعاء غير الله. إذا كنت في غم وهم وقربة نادني آتيك بسرعة. إذا كنت في هم وغم وقربة نادني آتيك بسرعة أنقذك. إنسان مات من 800 عام 700 عام 500 عام يعلن أنه إذا ناديته يأتي وينقذك من الملمات. والله تعالى يقول عمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول وإن يمسك الله بضر فلا كاشف. ما أبلغ القرآن وما أعظمه. هذه لا هنا تسمى لا نافية للجن، لا كاشف له إلا هو، لا كاشف لا نافية للجن. أنا أقول هنا الآن نحن قرابة 50 رجل، أقول لا امرأة عندنا، يعني نفيت جنس المرأة في هذا المجلس. إلا أحد، وما كان لأحد أن يعين الله. ولهذا يسمع ما يقول جل وعلا في كتابه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إلهان على هذا الكوكب الأرضي، الإله الأول يطلع الشمس من المشرق منذ أن خلق الخلق إلى اليوم، الإله الثاني لا بد يريد أن يظهر يوما ما، يطلع الشمس من المغرب، إذا طلعت الشمس من المغرب أبيد العالم، انتهى كل شيء. يا أخي ملكان على بلد واحد ما يمكن، أميران ما يمكن، أميران في منزل واحد ما يمكن، أنا آمر والزوجة آمرة ما يمكن. لا بد أن تكون السلطة لي أو لها، وأما أن تكون أوامرنا متناقضة، أنا أقول وهي تقول لا، عند ذلك يخرب البيت. فهكذا هذا الكون ليس له إلا إله واحد، إلا رب واحد، لا إله إلا هو، ليس له ظهير، ليس له معين، ليس له شريك، ليس له ند. ولهذا ذم القوم الذين يقفون هذا الموقف الشنيع، عند الحاجة يلجؤون إليه، وعند الرخاء يلجؤون إلى غيره. ولذا قال وجعلوا لله أندادا ليضل عن سبيله. قل لهم يا محمد، قل لهذا الكافر. وافهموا أيها الإخوان كلام ربنا، افهموا كلام ربنا. السياق الكلام في ذنب موقف من يدعو غير الله، وسمى الله من يدعو غيره كافر، لأنه جل وعلا قال قل لهم يا محمد قل لهذا الذي يقف هذا الموقف تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، يعني الذي يدعو غير الله من أصحاب النار، يعني الذي يلجأ ويدعو غير الله كافر. هذا قول الله تعالى، ليس بقول رسول الله وليس بقول نبي مرسل، وإنما هو قول الله العليم الحكيم. أقرأ عليك الآية مرة أخرى، وإذا مس الإنسان ضر دعانا دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله منه نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. الذي يدعو هبل، الذي يدعو مريم، الذي يدعو عيسى، الذي يدعو ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، الذي يدعو الشيخ زارع، الذي يدعو الشيخ البدوي، الذي يدعو الشيخ الجلجلوتي البهوتي الدندراوي، يا شيخ المدد، يا عبد القادر المدد، يا بير بيران المدد، يا غوث غوثان المدد، يا بير بيران المدد، أمدني أعطيني، ألقي النور في قلبي، الهداية في قلبي، أغثني أعطيني. الله أكبر. ورسول الله يقول لغلام صغير غير بالغ، غلام ذكي، غلام قريب له، وغلام بعد ذلك أصبح حبر هذه الأمة ابن عباس، يا غلام تعال وعلمك كلمات، تعال وعلمك كلمات يا غلام، يعني يا ابن عباس. هذا ابن عباس ولد عجيب غريب، ليلة أبيك في بيت رسول الله، لأي عرب يريد أن يصلي مع رسول الله قيام الليل، غلام غير بالغ، ظنت في فكرته أن الليلة أذهب إلى خالة ميمونة أبيت عندها، وخالتي ميمونة زوج النبي، أنا أريد أن أرى كيف يصلي رسول الله في قيام الليل، وأولادي وأولادك في العشاء ماذا؟ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا في صلاة فريضة ما في أولادنا في المدرسة، والذي يصلي منهم في المعهد أو في المدرسة أو في البيت الله يكثر خيره ويكثر خير أبوه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاءته الفكرة ونفذها، واتى وبات في بيت المصطفى، وقام المصطفى لصلي في الليل وهذا الغلام غيرنا. لما توضأ الرسول ودعا وذكر ونظر إلى السماء وإذا بهذا الغلام يقوم ويفعل كما فعل رسول الله، ويتوجه النبي إلى القبلة ويأتي هذا الغلام ويقف عن يسار رسول الله الذي أخذه وأداره إلى اليمين، لأن موقف الواحد مع الإمام على اليمين. الحاصل صلى صلاة طويلة، هذا الغلام يأخذ الماء ويجعله في إداوة ويعلم الوقت الذي يريد النبي فيه الطهور ويأتي فيه إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه. سر النبي من عبد الله بن عباس فقال له يوما يا غلام تعال وعلمك كلمات، هذه الكلمات نحن أولى بها الشياب الكبار، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهه، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال له وهذا موضع الشاهد، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، صاحب القبر يسأل، الخضر يسأل، إلياس يسأل، ميت يسأل، تزيدك على جدك وتزيدك على ربك، صحيح؟ لا، هذه محبة الأولياء والصالحين، محبة الأولياء والصالحين أن يعطوا حق رب العالمين، والله الأولياء والصالحون لا يرضون بهذا، بدليل أن الله تعالى قال في كتابه مخاطبا لعيسى يوم القيامة: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ولأن الله تعالى قال في كتابه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا كلام الله. ولهذا يقول النبي للغلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. شايب متعب كبير في السن، إذا جلس لا يقوى على القيام إلا بالاستناد على العصا أو على شيء، وإذا أراد أن يجلس لا بد أن يجلس على يديه ورجليه. أردت أن أقوم، يا الله أعني، يا الله ساعدني، يا رب الأرباب، يا رب الخلق اعطني، ها يا الله. استعانة بالله، طلب من الله. آخر: يا شيخ يا جلجلوتي، هيا تعال خذ بيدي أقيمك. هذه محبة الصالحين، هذه محبة الأولياء والمقربين إلى الله لا والرب، محبة الأولياء والصالحين. أن نسأل الله أن يرزقنا العمل بما عمل، وأن ينيلنا الله تبارك وتعالى الدرجات التي أنالهم مثلها. إن أتينا إلى مقابرهم وقفنا على مقابرهم وسلمنا عليهم ودعونا الله تعالى لهم، وفي حالة بعدنا عن مقابرهم وجاء ذكرهم نقول ما أدبنا الله تعالى به: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأما ها يا جلجلوتي، ولا سيارة سجت، ولا الطائرة اضطربت، هذا ينادي زيد، وهذا عمرو، وهذا بكر، وهذا خالد، ولا تجد بين المجموعة 140 راتب أو 200 راتب من يقول: يا الله يا الله. وإذا قلت يا الله، الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وأذكر لك القصة قبل الأذان، سبق أن ذكرتها وأكررها: مجاهد الأفغان، 10 سنوات حروب شديدة بينهم وبين أعظم دولة في العالم، أعظم دولة روسيا، وهذا شعب أعزل، لا مدافع ولا صواريخ ولا أي شيء إلا الإيمان والإسلام وتقوى الله. 10 سنوات قاعد مدينة، والطائرات تقوم من أقصى موسكو إلى أفغانستان، ما ليس هناك إلا تحطيم الجبال، لا تحطيم الخلق فقط، حتى الجبال تحطم. ألعاب الحلوى، سيارات صغار، ألعاب صغار للأطفال، وإذا بها متفجرات. الطفل الصغير يأتي ويأخذ سيارة يظن أنها سيارة، وإذا بها متفجرة تأخذ نصفها وتدع نصفها. ندبوا أنفسهم لله، اعتمدوا على الله، توكلوا عليه، يريدون أن يصونوا دينهم، يريدون أن يكون البلاد والشعب المسلم في أفغانستان مسلم لا شيوعي ولا اشتراكي. لهذا قاموا وناولوا هذا العدو اللدود. جاءت الطائرات وهم على قمم الجبال، فتوارى جماعة منهم في الغار، وإذا بالصواريخ والطائرات تضرب، حتى نزلت صخرة عظيمة كبيرة سدت بوهة الغار، وهم داخل الجبل. 3 أشخاص صخرة كبيرة جبل، قطعة جبل سدت بوهة الغار وهم داخلها. نظر بعضهم إلى بعض وقال بعضهم لبعض: حان الأجل وكل نفس ذائقة الموت، والحمد لله نحن الشهداء، والله تعالى عليم بنا، ولكن علينا أن يوصي بعضنا بعض. إذا مت أنا الأول يا إخوتي يمنمون في التراب في الحجر وصلي عليه. إذا مات الثاني على الثالث أن يهممه ويصلي عليه، وإذا مات الأخير منا ما دام أنه لم يوجد من يهممه ويصلي عليه فالله جل وعلا عليم خبير. واقرأوا آية الكرسي، واقرأوا قل أعوذ برب الفلق، واقرأوا الآيات حسبنا الله ونعم الوكيل، وألفوا على الله حتى تموتوا على حسن الخاتمة. التجأوا إلى الله، وإذا بالطائرات تعود وتضرب وتنسف فتفجر الصخرة التي كانت في كوة الغار. الله